هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم المرسي أبو العباس. عزيزي المستمع، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للأديب والمفكر الراحل مصطفى صادق الرفعي، وحي القبور. ذهبت في صبح يوم عيد الفطر أحمل نفسي بنفسي إلى المقبرة، وقد مات لي من الخواطر موتى لا ميت واحد، فكنت أمشي وفي جنازة بمشيعيها من فكر يحمل فكرة وخاطر يتبع خاطرا ومعنى يبكي ومعنى يبكى عليه. وكذلك دأبي كلما انحدرت في هذه الطريق إلى ذلك المكان الذي تأتيه العيون بدموعها وتمشي إليه النفوس بأحزانها وتجيء فيه القلوب إلى بقاياها، تلك المقابر التي لا ينادى أهلها من أهليهم بالأسماء أو بالألقاب ولكن بهذا النداء: يا أحبابنا يا أحزاننا. ذهبت أزور أموات الأعزاء وأتصل منهم بأطراف نفسي لأحيا معهم في الموت ساعة أعرض فيها أمر الدنيا على أمر الآخرة، فأنسى وأذكر ثم أنظر وأعتبر ثم أتعرف وأتوسم ثم أستبطن مما في بطن الأرض وأستظهر مما على ظهرها. وجلست هناك أشرف من دهر على دهر ومن دنيا على دنيا، وأخرجت الذاكرة لتخرج أفراحها القديمة لتجعلها مادة جديدة لأحزانها، وانفتح لي الزمن الماضي فرأيت رجعة الأمس، وكأن دهرا كاملا خلق بحوادثه وأيامه ورفع لعيني كما ترفع الصورة المعلقة في إطارها. أعرف أنهم ماتوا ولكني لم أشعر قط إلا أنهم غابوا، والحبيب الغائب لا يتغير عليه الزمان ولا المكان في القلب الذي يحبه مهما تراخت به الأيام. وهذه هي بقية الروح إذا امتزجت بالحب في روح أخرى، فهي تترك فيها ما لا يمحى لأنها هي خالدة لا تمحى. ذهب الأموات ذهابهم ولم يقيموا في الدنيا، ومعنى ذلك أنهم مروا بالدنيا ليس غير، فهذه هي الحياة حين نعبر عنها وتعبر عنها النفس بلسانها لا بلسان حاجتها وحرصها. الحياة مدة عمل، وكأن هذه الدنيا بكل ما فيها من المتناقضات إن هي إلا مصنع يسوغ كل إنسان جانبا منه، ثم يقال له: هذه الأداة فاصنع ما شئت فضيلتك أو رذيلتك. جلست في المقبرة وأتركت أفكر في هذا الموت. يا عجبا للناس، كيف لا يستشعرون وهو يهدم من كل حي أجزاء تحيط به قبل أن يهدمه هو بجملته، وما زال كل بنيان من الناس به كالحائط المسلط عليه خرابه، يتآكل من هنا ويتناثر من هناك. يا عجبا للناس، عجبا لا ينتهي، كيف يجعلون الحياة مدة نزاع وهي مدة عمل، وكيف لا تبرح نزوات النوازي بهم في الخلاف والباطل، وهم كلما تدافعوا بينهم قضية من النزاع فضربوا خصما بخصم وردوا كيدا بكيد. جاء حكم الموت تكذيبا قاطعا لكل من يقول لشيء هذا لي. أما والله ليس أعجب في السخرية بهذه الدنيا من أن يعطى الناس ما يملكونه فيها لإثبات أن أحدا منهم لا يملك منها شيئا، إذ يأتي الآتي إليها لحما وعظما ولا يرجع عنها الراجع إلا لحما وعظما، وبينهما سفاهة العظم واللحم حتى على السكين القاطع. تأتي الأيام وهي في الحقيقة تفر فرارها، فمن جاء من عمره 20 عاما فإنما مضت هذه 20 من عمره، ولقد كان ينبغي أن تصحح أعمال الحياة في الناس على هذه الأصل البين. لولا الطباع المدخولة والنفوس الغافلة والعقول الضعيفة والشهوات العارمة، فإنه ما دام العمر مقبلا مدبرا في اعتبار واحد فليس للإنسان أن يتناول من الدنيا إلا ما يرضيه محسوبا له ومحسوبا عليه في وقت معا، وتكون الحياة في حقيقتها ليست شيئا إلا أن يكون الضمير الإنساني هو الحي في الحي. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم المرسي أبو العباس، مع تحيات طارق عبد الله.